وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الآية، هذه الآية فيها بيان حسن الخلق. يعني ما هو حسن الخلق؟ ما معناه؟ ترك الغضب واحتمال الأذى وبذل المعروف. والندى. فهذه الآية فيها بيان حسن الخلق، وأنه ترك الغضب وبذل المعروف وكف الأذى، وأن الله تعالى يحب ذلك، وأن حسن الخلق من خصال التقوى، وأنه من أسباب دخول الجنة. فالإمام قال الآية، أي تمام الآية، والآية في أولها قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا ماذا يسمى؟ بذل المعروف. والكاظمين الغيظ، ترك الغضب. والعافين عن الناس، احتمال الأذى. والله يحب المحسنين، هذا أيضا إحسان وبذل ومعروف. فالآية جمعت كل التعاريف التي تقدمت من أقوال العلماء، والعلماء لا يقولون من رأسهم، إنما يقولون بما دلت عليه أدلة الشرع. قال ابن رجب: فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. قال: فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل النداء واحتمال الأذى. وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ. يشير إلى حديث معاذ الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وذلك عقب على ذلك بقوله، وقوله وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. قال: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن، يعني معاذا، معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. يعني الداعية إذا لم يكن خلقه حسنا لا يستطيع أن يبلغ دين الله عز وجل. قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. قال: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. قال: وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى، بل بدأ بذلك في قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق أكمل خصال الإيمان، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة، ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. قال: فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: